بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأوقات الكراهة للنفل المطلق، وقلنا إنه يستثنى من ذلك يا صلاح إيش؟ يستثنى مما يجوز أن تصلى فيه النوافل المطلقة في أوقات الكراهة ماذا؟ صنعاء، تعز، عدن، يجوز أن الإنسان يصلي فيها في أي وقت، خمر، بلادكم، يعني ما هي البلدة التي يجوز للإنسان أن يصلي فيها النوافل حتى في وقت الكراهة؟ أنا أريد واحد يجيب يعني بالخطأ. نعم، الأخ الأندلسي، مكة، الحرم المكي، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا في مسجد الكعبة، وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطانا الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش، هذه التي يقوم الدليل على المنع منها. وقيل، يعني جاءت فيها نصوص لكنها ضعيفة، المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة، لكن الوارد فيه ضعيف. طيب، إذن عندنا أماكن لا يجوز الصلاة فيها، أولها المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا يجوز الصلاة فيها، اللهم إلا الصلاة على الجنازة أو الصلاة على القبر، إذا دفن الميت فيجوز أن نصلي على القبر، وإذا كان هناك جنازة فنصلي على الجنازة. أما أن يأتي الإنسان ويصلي عند المقابر لله عز وجل فلا يجوز، لا يجوز له أن يصلي، ولذلك منع العلماء من الصلاة في مسجد فيه قبر، وقالوا إذا كان القبر سابقا للمسجد فما الحل؟ إذا كان القبر سابقا للمسجد، عبد الله، نعم، يجب هدم المسجد. طيب، بنوه بمليار، بنوه بمليار، ولو بنوه بما بنوه، طالما أنه سابق فهو بني على مقبرة وأرض موقوفة على الموتى، لا يجوز. طيب، إذا كان العكس، بنوا المسجد ثم الباني فاعل الخير أوصى أن يدفن داخل المسجد الذي بناه، قال أنا بنيت المسجد أريد الأجر، ادفنوني في المسجد من أجل المصلين، كلما دخلوا ورأوا قبري قالوا رحمك الله أنت الذي بنيت لنا هذا المسجد، يدعون له، فهل نبقيه يا أخانا جميل شعنون؟ ما يبقى، إيش نفعل فيه؟ ماذا نفعل في القبر الذي في المسجد؟ يعني نفعل له لغم؟ ها؟ أي نعم، ننقله، نقوم بنقله إلى المقبرة، يجب نقله إلى المقبرة من أجل أن يصفو المسجد. ابن القيم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول لا يجتمع في دين الإسلام مقبرة ومسجد، إما مقبرة ولا مسجد، أما قبر ومسجد في نفس الوقت لا، ونريد من الأخ يمين ما يتحرج من السؤال، سهل هو يعني سيحصل حرج مرة مرتين بعدها سهل. إن جاء جواب صواب فالحمد لله، وإن حصل جواب خطأ فنحن ما جلسنا إلا نتعلم، ولا في أي حرج ولا في أي إشكال، ولولا أننا نحب لك الخير ما سألناك. فالمهم ما تحرج، إذا كنت تتحرج جدا سهل نفعل ولو هدنة مدة شهر. طيب، إذن إذا كان المسجد بني على القبر يجب إخراج القبر إلى المقبرة، تنقل الجثة معززة مكرمة إلى المقبرة ويبقى المسجد سليما. طيب، عندنا أرضية فيها قبور لليهود الذين كانوا في اليمن، أو النصارى الذين كانوا في اليمن، أو أناس من المشركين، أناس كفار بوذيين، عباد قبور، عباد النار، من كان. وهذه الأرض واسعة نريد نفعل فيها مسجد، ما فيش معنا في المنطقة مكان واسع إلا هذا الذي فيه هذه القبور، نريد أن نبني مسجدا فيها، فهل يجوز ذلك يا أخانا عثمان فوق القبور هؤلاء، فوق قبور المشركين؟ إلى أن ننقلهم؟ يعني ندفنهم معززين مكرمين ولو كانوا كفارا مشركين؟ ايش فعل فيها؟ واين نقلهم؟ ما فيش عندنا اليهن نقلهم، طالما انها قبور كفار مشركين نخرج العظام، ما لهم حرمه، ننقل العظام، نصفي المكان من هذه القبور ونبني فيها مسجد، لا حرمه لهم، هؤلاء لا حرمه لهم بخلاف المسلم. طيب، عندنا ارض مقبره للمسلمين نريد نفعل فيها مسجد، مقبرة للمسلمين في الآباء والأجداد نريد نفعل فيها مسجد، هذه الأرض واسعة مناسبة نفعل فيها مسجدا، هل يجوز ذلك يا أخانا يونس؟ بيوتهم كيف تخرجهم بيوتهم؟ بندر لا يخرجون. دفيت ايش يبقون مكانهم؟ شوف اليوم القبائل قال لك نازحين ينزحوا لهم مكان ثاني. ما يجوز يا أخي، نصلح الله يصلحك، لا يجوز أن ننقل هؤلاء من قبورهم. ترضى أنك تكون في القبر ونخليك نازح تنزح نخرجك من قبرك نوديك مكان ثاني، ولا الأب ولا الجد ولا الأم نزحهم نخرجهم مكان ثاني؟ الجواب لا، يعني طالما أنها مقبرة مسلمين المسلم محترم حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظمه حي، كسرت يده وهو ميت إثمك كما لو كسرت وهو حي، لكن مشرك مقبرة المشركين يهود نصارى كسر رأسه ما عدا اليد ولا الرجل، فتبعثر تنبش قبورهم ونبني في مكانهم مسجد مستشفى مدرسة ما كان، لا حرمة لهم، لكن المسلم محترم. والمقابر بيوت الموتى، المقابر موقوفة عليهم بيوتهم مساكنهم، فمسجد نفعل مسجد في مكان آخر، ولو أن نشتري بعض البيوت ونهدها نفعل مكانها مسجد، وأصحاب البيوت ينتقلون إلى مكان آخر، ننظر فاعل خير يشتري 5 6 7 بيوت ونهدمها ونجعل مكانها مسجد. أولا، المسجد بني على القبر ولا القبر دخل في المسجد؟ خلاص نخرجه، إذا كان القبر بعد المسجد، القبر أدخل دفن بعد أن بني المسجد في المسجد أو في صرحه، نخرجه إلى مقبرة المسلمين ها؟ بالتي أحسن سيرضون. ليش لو جاءوا شقوا لهم طريق يقلعوا الآباء والأجداد وفي المسجد ما يرضوا؟ لو في مدرسة ويخرجوا 20 جثة ولا طريق ولا ملعب، وأما مسجد مكان عبادتهم فيمتنعون. إذا بين لهم سيفهموا إن شاء الله. مؤخرة ولا مقدمة؟ مسألة البطلان العلماء لهم تفاصيل في الكلام على بطلان الصلاة إذا أدخل القبر في المسجد، فيما إذا كان بين يدي المصلي، فيما إذا كان عن اليمين والشمال والخلف فتكره. لكن حتى مع الكراهة قد يأتي يوم من الأيام ويعبد هذا القبر من دون الله، قالوا ما دخلوه المسجد إلا لأنه ولي، لأنه كذا، لأنه كذا، فنسد هذه الذريعة تماما. ولماذا نبقى في صلاتنا مكروهة طيلة أعمارنا؟ ليش؟ لماذا أن صلاتهم بدون كراهة والقرية هذه صلاتها تكون بكراهة؟ يرضون الأنفسهم بهذا؟ ينبغي لهم هذا. طيب قال إلا المقبرة والحمام. إيش المقصود بالحمام هنا؟ قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إيش المقصود بالحمام؟ يعني هل المقصود الحمام هذا الحمام الموجود الذي فيه كرسي وغير ذلك، ولا حمام البخار؟ حمام البخار. أما حمام الأذى واضح ما أحد يقول أنه يجوز، لكن العلماء يقولون الحمامات الاستحمام، حمامات البخارية ونحوها ما يجوز لنا أن نصلي فيها. لماذا؟ لأنها مكان كشف العورات، مكان الأقذار والأوساخ، يغتسل الناس، يخرج وسخهم في هذا المكان. أما المكان الذي هو الحمام الذي فيه البول والأذى فهذا ما يجوز بلا شك. لكن العلماء عند أن يقولون الحمام تكره الصلاة في الحمام، يريدون بهذا المستحم ولا يريدون به مكان قضاء الحاجة البول والغائط، يريدون به الحمامات البخارية ونحوها، لأنها مكان كشف العورات وأماكن قذر وأوساخ ونحوها. قال وأعطان الإبل. إيش معنى أعطان الإبل؟ الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتأوي فيها الإبل وتبقى فيها الإبل، ليس لأجل النجاسة أو لأن روث ما يؤكل لحمه نجس كما يقول الشافعية. الصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس. يعني لو أنك تمشي بجانب بقرة بالت على ثوبك، هل تنجس الثوب؟ الجواب لا. لكن هل يبقى على حاله؟ نقول لا، نزيلهم باب إزالة الوسخ. مثل لو أنك تفلت على ثوبك تزيل الوسخ، مثل لو حصل عرق ولا عصير صب على الثوب تزيله من أجل ما تبقى البقعة، أما من أجل نجاسة لا. فلا نصلي في أعطان الإبل، لأن الإبل خلقت من الشياطين، فيها نفرة، فيها شدة، قد تأتي الجمال وأنت في مكانها ترفسك وتقتلك وأنت في هذا المكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، لأن الغنم هادئة وما يحصل منها ضرر، بخلاف الإبل قد يحصل الإنسان ضرر قد تهلكه، فليس لأجل نجاسة المكان. قال وأعطان الإبل والأماكن النجسة، هنا مثل الحمامات وغيرها ما يأتي الإنسان يقول لك يا أخي الحمام حقنا نظيف خل اعمل له ركعتين، هذا لا يجوز. هذه أماكن محتضرة من الشياطين، إذا دخلت تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولو كان الحمام واسعا مبلطا ومكان قضاء الحاجة معروف والأهل ينظفوا بديتول كلوركس يعني يفعلون بعض المنظفات، وين هو مكان يعني المكان كامل لقضاء الحاجة ونحوها ما يصلى فيه أبدا. اللهم إلا أن يسجر الإنسان في مكان مثل هذا فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال والأرض المغصوبة، أرض مغصوبة ما يصلى فيها، لكن الصلاة صح مع الإثم. إذا كنت تعلم أن الأرض مغصوبة، شخص جاء بسط على أرض الناس، بسط على أرض أناس ويريد أن يصلي فيها، نقول تصح الصلاة مع الإثم. ومن العلماء من يرى بطلان الصلاة، ومن العلماء من يرى بطلان الصلاة. قال والمغصوبة والحش، الحش الأماكن التي يقضى فيها الحاجة، الأماكن التي يقضى فيها الحاجة حشوش، مثل مكان زريبان الناس يذهبون إليه للبول والبراز رجال أو نساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، لأن هذه الأماكن أماكن أذى قذر روائح سيئة وأرضيتها نجسة. قال والحش هذه التي يقوم الدليل على المنع منها، وقيل المجزرة، لأن الغالب على المجزرة أن فيها دماء مسفوحة، والدم المسفوح نجس. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طيب قال والمجزرة والمزبلة كذلك، المزابل التي تجمع فيها القمائم يحصل فيها شيء من النجاسات، بالذات الآن حفاظات أطفال، حفاظات نساء، أشياء من القذر، أشياء منتنة ونحوها، فلا ما يصلى في المزبلة. وقارعة الطريق، ما نصلي في قارعة الطريق ليس من أجل النجاسة، لكن لئلا يحصل عليك أذى. ما يأتي في الخط العام قام يصلي، يأتي سيارة ولا شيء يصدمه، أو هو يشكل عرقلة لحركة السير قام يصلي والناس منتظرون له، انقطع الخط منتظرون هذا حتى يكمل يصلي. يا أخي الأرض كلها مسجد، صلي في أي مكان، صلي في قارعة الطريق تمنع الناس من المشي، تحول بينهم بين المشي. قال وقارعة الطريق وأسطحتها، أسطح الطريق إذا كان مكان يعني يحتاج إليه الناس فلا، ما يصلي الإنسان في هذه الأماكن، يعني جميع أسطحة ما مضى، قارعة الطريق، سطح المزبلة، لأن الهوى له حكم القرار، لأن الهوى له حكم القرار. لكن إذا كان هناك عازل فاصل لا بأس، لأنه يرد على هذا سؤال، يعني الآن لما قال أسطحتها سطح الحمام، سطح المزبلة، سطح المجزرة، يرد على هذا سؤال، من يعرف ما هو؟ يرد على هذا مسألة يسأل الناس عنها، من يعرف ما هي؟ المسألة هذه بعض الأماكن يجعلوا الدور الأول حمامات والمسجد في الدور الثاني، إيش حكم الصلاة في المسجد تحتك حمامات؟ الآن المصنف ماذا قال؟ قال ما يصلى في كذا وكذا وكذا وكذا وأسطحتها، لا يصلى في سطوح المزبلة ولا المجزرة ولا المقبرة ولا ولا والحمام نحو ذلك. فما حكم الصلاة في المسجد الذي الدور الأول جزء دكاكين وجزء حمامات، ولا جزء حمامات وجزء سكن الإمام، ولا جزء مسجد نساء وجزء حمامات، ما حكم الصلاة فيه يا أبا بكر؟ هذا موجود ولا لا؟ بالقرى والمدن موجود مساجد هكذا، في القرى والمدن موجود، أحيانا يكون بالذات في بعض الأماكن يلا حصلوا الأرض، وإيش تريد يعني يفعل لك الحمامات في الدور الثاني فوق المسجد؟ ما معهم إلا الدور الأول يستفيدوا منه، جزء على الشارع فعلوا دكاكين لمصلحة المسجد، وجزء فعلوا دورات مياه، وجزء سكن للإمام ولا المؤذن. فالجواب أنه يجوز، لأن السطح فاصل عازل، يعني لو كانت الأرض هذه نجسة فيها نجاسة فرشنا سجادة وصلينا جائز، لو كان في البيت الموكيت بعض الأولاد يبولون وقد نشف وجيت تريد أن تصلي فرشت سجادة ولا شيء لا بأس صلي، لأنك الآن بينك وبين النجاسة حائل، كيف بعمدان بلاطة 20 سنتي ولا 30 سنتي؟ فصار الحكم مختلف وجازت الصلاة في هذا الموضع. يقول هل يجوز أن يجلس على القبر؟ الجواب لا، لا يجوز الجلوس على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. ولما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر والبناء عليه، فلا يجوز لأحد أن يجلس على القبر فضلا عن أن يسكن على فوق المقابر، يبني له بيت فوق المقابر هذا لا يجوز، ولا يمشي على المقابر اتخذها طريق ولا ملعب ولا سوق ولا مدرسة ولا مستشفى. تمام شوى بالأرض. قل لهم أخرج الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. تمام، بس لكن يبقى في الأرض معالم أنها قبور. تمام، الكتابة والبناء والقبة والمسلح والبلوك ونحوها هذا يزال، يبقى فقط يعني علامة على أن هذا قبر، أحجار يسيرة أو نحو ذلك، يعني صفة واحدة بحيث يعلم أن هذا قبر، ما يأتي إنسان يجلس عليه أو يبول عليه أو يدفن فيه. وإلا إزالة ما زاد، هذا من أعظم القربات والطاعات، وكل من كان مستطيعا وله يد في إزالة مثل هذا ينفع الناس حاضرا مستقبلا، وهذا جزء من الدين، جزء من نفع الناس. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.